جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية أوماي نيوز يوم 30 من أيار الماضي أن منظمات الحركة الداعية إلى التوحيد في كوريا الجنوبية مثل مجلس كيونغ نام للوضع الطاري لمعارضة الحرب وإحلال السلام في محافظة كيونغ سان الجنوبية وحية كيونغ نام للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أوضحت أنها ستجري فعاليات التوحيد المتنوعة بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك.